لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي الشباب، ما زلنا نسير في رحلتنا مع الأمل، وكيف كان الأمل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تعرفنا في اللقاء الماضي على الأمل في حياة النبي في فترة قريش أو مكة، والآن نتعرف عن الأمل في حياة النبي في فترة الهجرة. فضلت الدكتور، علامات الأمل ومواقف الأمل في حياة النبي أثناء الهجرة، نريد أن نتعرف على بعضها إن شاء الله. أذكر نفسي وأذكر السادة المستمعين بأن الأمل سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أذكر ليست السنة فقط في العبادات والتنسك، وليست السنة في المظهر فحسب، إنما السنة كذلك في الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملات، هي من السنة، وكثير من المسلمين يغفل عن هذا. من السنة أن يكون عندك أمل، هذا من السنة. أنت لو محب حبا صادقا للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تتحلى بالأمل والتفاؤل. نبينا عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، ووقفنا عند مكة وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شكى إليه الحال: ولكنكم تستعجلون. وهنا أذكر بقاعدة غاية في الأهمية، قاعدة شرعية وقاعدة عقلية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أرجو من إخواني وأحبابي جميعا أن يفطنوا إلى هذه القاعدة، أعيدها: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هل من الممكن فضلت الدكتور نوضح هذه القاعدة بمثال عملي؟ نعم إن شاء الله. لو عندك شجرة عليها ثمار، هذه الثمار ما طابت بعد، لم تنضج. ثم أخذتها لتتفكه بها قبل أن تنضج، ما النتيجة؟ عقبت بالحرمان. ما الحرمان؟ أنك لن تتلذذ، لن تستطعم. ثمر مرير. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الذي يسير بقوة ويسير بسرعة في الطريق، عنده سيارة، يريد أن يدرك شيئا ما، ما النتيجة أحيانا؟ تعدى السرعة القانونية، السرعة القانونية المعتبرة عند العقلاء وفي القانون. ما الذي يجري أحيانا؟ عياذا بالله، ربنا يحفظنا جميعا، تحدث حادثة يصطدم، قد تودي بحياته، يندم أشد الندم، قد يحدث هذا. فإذا لن يدرك ما يريد، لن يلحق. الذي يسعى إليه: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الوارث الذي يقتل مورثه طمعا في الإرث، ما النتيجة؟ يحرم من الإرث. لا يرث القاتل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه قاعدة مهمة. الشباب عندهم قوة، عندهم حماس، عندهم اندفاع، لابد أن يوجه هذا حتى لا يحرموا مما يريدون. النبي عليه السلام قرر الهجرة. العجيب وهو لم يبدأ الهجرة بعد، قال جملة عجيبة. هو في مكة في حصار، في تعذيب، في اضطهاد، في إيذاء، بعض الصحابة له قتل، ومع ذلك يقول: ينظر إلى مكة: وإنك لأحب البلاد إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا أمر عجيب، وكأنه يقول: إني سأتحمل الأذى، سأتحمل التعذيب طمعا في إيمانكم، ولكن أنا خرجت مضطرا، لو لم تضطروني للخروج ما خرجت. شيء عجيب جدا، أنت تريد أن تمكث في مكة مع كل ظروفها؟ نعم أريد. السبب: عندي أمل في إسلام الناس، في إيمان الناس. تأمل الأمل كيف يملأ حياة النبي وهو يهاجر. أثناء الهجرة، سراقة بن مالك يسير خلفه، القصة المعروفة المشهورة اللي كلنا رأيناها حتى في الأفلام وفي سمعناها في الإذاعة. سراقة يسير خلفه، والفرس بتاع سراقة يتعصر طبعا. فالنبي عليه السلام يسأله سؤالا: كيف بك يا سراقة وقد ألبسك الله سواري كسرى؟ سراقة يقف متعجبا: كسرى بن هرمز؟ أنا أسأل سؤالا، والله يا أستاذ عماد، الرسول مطارد، نعم، يريدون قتله. ما استغرب. سراقة رضي الله عنه أخذ هذه الحلية في عهد سيدنا عمر كما تعلمون. لكن هو وقتها سراقة كأنه يسأل نفسه: أنت ماذا تقول يا محمد عليه السلام؟ ماذا تقول؟ أنت مطارد في الجبال، وتبشرني أنا الذي أطاردك بسورية كسرى؟ نعم، الأمل. حتى هو في الطريق حال الهروب وعمل استخفاء وحدث في عهد سيدنا عمر. نعم معجزة. نعم نعم. دخلوا الغار يا أستاذ عماد، هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، والمشركون صعدوا على الجبل، خلاص هيتمسكوا هيتمسكوا، الأمر انتهى. نعم. درجة أن أبا بكر ما تحمل، درجة الصديقية ما تحملت هذا الموقف، هذه تحتاج درجة نبوة. نعم. قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. يقول له النبي عليه السلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. نعم. وهذه قاعدة يا أستاذ عماد أرجو من الجميع أن يحفظها، لا تحزن، هذا هو الحكم، علته سببه إن الله معنا. إن الله معنا، لو أن كل واحد منا استشعر أن الله معه ما أصابه الحزن. والمقصود بالحزن هنا ليس مجرد الحزن، إنما هو اليأس والقنوط والإحباط الذي يتمالك الإنسان ويمتلكه. وأنا أقول لنفسي إذا في موقف من المواقف شعرت بهذا الأمر أقول لأن الله لم يكن معي، لو استشعرت أن الله معي ما حزنت. لا تحزن إن الله معنا. نعم. إذن أعزائي الشباب تعلمنا اليوم قاعدتين مهمتين. نعم. لا تحزن إن الله معنا، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فضلت الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وعلى هذا الحديث حول الأمل. أعزائي الشباب في اللقاء القادم نواصل الحديث حول الأمل في المدينة المنورة إن شاء الله.